الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا سائلة تسأل عن حديث وتقول: هل هو صحيح أن امرأة سألت الرسول صلى الله عليه وسلم قالت له كيف أخرج عن الدين؟ كيف أخرج عن الدين؟ فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: أخرجي شعرة من شعرك ليراها رجل فتخرجين من الدين. الحمد لله. هذا الحديث كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن الله من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث، وهو حديث باطل. فإن المرأة لو أخرجت شيئا من شعرها فتكون قد ارتكبت حراما، وارتكاب الحرام عند أهل السنة والجماعة لا يوجب الردة ولا يوجب الخروج عن دائرة الإسلام. فالذي وضع هذا الحديث أظنه على مذهب الخوارج، لا كثرهم الله. وبالجملة فهذا حديث كذب مختلق مصنوع موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تحل روايته إلا مقرونة بالتحذير منه وبيان وضعه. فهذه المبالغة وهذه الحماقة ممن وضع هذا الحديث لا يمكن أن يصدقها من ليس عنده إلا أدنى معرفة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا التهويل العظيم في هذا الأمر لا يمكن أن يصدر من بين شفتي النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب علينا أن نمحو هذا الحديث وأن نضرب عليه وأن نحذر الناس منه وأن لا ننشره وأن لا نرسل رسالة فيها شيء من هذا الكذب السامج على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لا بد أن ننبه أيضا على أن شعر المرأة عورة، ولا يجوز للمرأة أن تبديه. فشعر الرأس من المرأة يعتبر عورة ويجب ستره كله، لأنه من الزينة التي أمر الله عز وجل تعالى بعدم إبدائها، من الزينة التي أمر الله عز وجل بعدم إبدائها. قال تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، الآية في سورة النساء. وكذلك في الصلاة هو عورة باتفاق العلماء. ففي سنن أبي داود وصححه ابن خزيمة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفن من الغلس. وقبل ذلك قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والجلباب هو الملاءة التي تغطي المرأة من رأسها إلى نحرها، هذا هو جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وإنما يجوز للمرأة أن تكشف رأسها شعرها عند عدم حضور الأجنبي، فإذا لم يكن عندها إلا بنات جنسها أو أقاربها من محارمها فهذا لا بأس أن يروا منها الوجه والرأس والرقبة واليد، أقصد الكف، وكذلك القدم، ما يظهر منها غالبا عند محارمها. وأما الأجانب فإنه لا يجوز للمرأة أن تبدي لهم شعرة واحدة. ولكن أن نحذر بهذا التهويل المذكور في هذا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا لا يجوز، فالواجب التنبه لذلك والله أعلم. وخلاصة الفتوى أمران: الأول أن الحديث كذب، الثاني أن شعر المرأة عورة، والله أعلم.